كم تحملت العناء، كم صبرت في الأذى، كم سهرت من ليال تخشريني بالدعاء. يا أمي يا أمي يا أمي يا أمي يا أمي يا أمي يا أمي يا أمي يا أمي يا أمي أمي أنت أغنى ما لدي بعد رب البشر وبعد هادينا النبي. يا أمي أمي أنت أغنى ما لدي بعد رب البشر وبعد هادينا النبي. يا أمي أمي أنت لي أغلى هدية، أنت من ربي عطية، كدرة الكون البهية، للؤلؤ المكنون. يا أمي يا أمي يا أمي أمي كم تحملت العناء، كم صبرت في الأذى، كم سهرت من ليال تخشريني بالدعاء. كم تحملت العناء، كم صبرت في الأذى، كم سهرت من ليال تخشريني بالدعاء. يا أمي يا أمي يا أمي يا أمي يا أمي يا أمي أمي أنت أغلى ما لدي بعد رب البشر وبعد هادينا.